إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في فصل في أن أمران، أن أمرين تتم بهما سعادة العبد: الأمر الأول معرفة أسباب الخير والشر، والأمر الثاني عدم غرور النفس باتكالها على سعة رحمة الله وترك الأخذ بهذه الأسباب المنجية. ثم شرع يذكر ابن القيم رحمه الله أحاديث فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بمسألة وهم كثير من الناس، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل عقوبات رادعة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة لمن أساء وتجاوز الحد. وهذا فصل طويل أطل ابن القيم فيه النفس. وقلنا تاني بنكرر إن ابن القيم رحمه الله طبيب قلوب، هو بيتعامل مع الإنسان العاصي المدمن للمعصية، بيقول له أنت المرض اللي عندك ده مركب، مرض مركب متشعب، فأنا عايز أساعدك عشان تنجو وتتعافى من هذا المرض. فمن ضمن الحاجات يقوم يقول له إيه؟ يقول له من ضمن الحاجات اللي في نفسك وفي قلبك إن النفس بعد ما بتتعلم إن ربنا قدره كبير وإن ربنا سبحانه وتعالى حقه عظيم، وإن تقوم تيجي النفس تعمل معاك حيلة، نفس فيها مراوغة، فيها مكر، فيها خداع، ويساعدها على كده الشيطان، شياطين الإنس وشياطين الجن وطول الأمد. فتيجي تقول لك إيه؟ أصل أنت شو واخد بالك؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وهذه كلمة حق يراد بها إيه؟ باطل. فابن القيم يقول لك بقى خد بالك، أنا هقول لك مجموعة من الآيات والأحاديث أهي عشان قبل ما تاخد خطوة غلط، وقبل ما تمشي في طريق غلط، وقبل ما تدمن معصية وتستمر عليها، تعرف عاقبة أمرك إيه. وأطلنا النفس في الأمر ده حتى وصلنا إلى قوله في هذا الفصل، وفيهما أيضا يعني في الصحيحين عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه قال: إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هذا الحديث ورد في قول الله عز وجل في تفسير سورة مريم، قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، أخبر بهذا الحديث كما في حديث ابن عمر السالف، ثم قرأ هذه الآية اللي هي بقى ده يوم الحسرة، عيش بقى كده. ودي أحد المشاكل اللي بتخلي الإنسان يدمن المعصية ويعز عليه فراقها ويتعسر عليه ويصعب عليه مفارقتها. إيه بقى؟ إن أنا ناسي الآخرة. فهو هنا بيجيب لك حديث بيقول لك أنا عايزك تفكر في الحديث ده، الحديث ده بيقول ايه؟ نقرأه تاني مع بعض. اذا صار اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار، يعني بعد ما فرغ من الحساب، بيقولك ما ينفعش تعيش في الدنيا وانت ناسي المشاهد دي، ما ينفعش تعيش في الدنيا وانت متجاهل للمعاني دي، وانت بتتناسى او بتتعامى عن هذه المشاهد. ده ركن من اركان الايمان، الايمان باليوم الاخر. اذا صار اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار، بعد ما فرغ من الحساب، جيء بالموت في روايه اخرى على هيئه كبش املح، يبقى المده هيتحول يوم القيامة بقدرة الله عز وجل ويأتي على هيئة كبش مخلوق. هو الموت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. مش ربنا قال في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الايه؟ الموت والحياة. فالموت مخلوق، هيأتي هذا المخلوق اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ هيخليه يشكل ويصور على هيئة ايه؟ كبش أملح. في رواية أخرى يقول فيأتي الموت وكلهم قد رآه وعرفه، كل واحد بيموت بيعرف شكل الموت، فينادي مناد يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون ويتطلعون. بصوا إيه قال، هل تعرفون هذا؟ وكلهم قد رآه وعرفه، أي واحد رآه؟ فيقول نعم إنه الموت. يا أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون، أتعرفون هذا؟ قال أجل الموت. فيذبح بين الجنة والنار، يذبح بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. هنا تستكمل الحسرة، تكتمل الحسرة. قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. قال فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي المسند عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام، واحد بس يعني، لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه، ثم أدخل إصبعيه في أذنيه ثم قال صمتا، يعني إيه؟ يصيبني الصمم، انطرش يعني، صمتا إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. الحديث وإن كان إسناده فيه مقال بس فيه معنى، هو إن الإنسان ممكن يستهين بالحرام ويطلق كلمة أو يفعل شيئا حراما، ويكون هذا السبب، هذا الشيء اليسير، سبب لحرمانه من الثواب ومن الفضل. وفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة، يعني شرب خمرة أو مسكر، خدنا في الحلقة الماضية كل مسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فشرب خمر مرة أو مسكر مخدرات بقى، الأنواع المخدرات المختلفة أو أنواع الأدوية اللي بتخدر اللي بتيجي من الصيدليات دي بانواعها، يعني من ترك الصلاه سكرا مره واحده من كتر السكر نام عن الصلاه، ساب الصلاه، يعني شرب وجي وقت الصلاه الظهر اذن وهو بقى في حاله السكر لحد العصر، من ترك الصلاه سكرا مره واحده فكانما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قال وما طينة الخبال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عصارة أهل جهنم. شوف يا أخي، صلاة واحدة يتركها الإنسان بسبب تقصيره وسكره فكأنما كانت له الدنيا، يعني لو تعيش في أي شقة مثلا، عندك عربية مثلا، معك شوية فلوس، ده الميسور يعني، لا انت عندك بقى الدنيا كلها وفقدتها في لحظة، اهون واقل ضررا واقل فقدا وحسرة من ترك صلاة سكرا يسكر لحد ما الصلاة يضيع وقتها. طب اللي يتكرر منه الامر اربع مرات يعني ما كملش يوم سكران، ما كملش يوم واحد تايه في مسقط كده، يوم واحد ما كملوش، كان حقا على الله ان يسقيه من طينة الخبال. الصحابة قالوا ايه طينة الخبال؟ ما هو الخبال معروف، الخبال اللي هو الايه ال- ال- ال- الهلاك او الخسار او التلف، لكن ايه طينة الخبال دي؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عصارة اهل جهنم والعياذ بالله. وفيه ايضا عنه مرفوعا من شرب الخمر شربة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. الحديث ده فيه حاجتين، الحاجة الأولانية ان الذنب اللي انت بتتعامل معاه باستهانة كما قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني الشباب دلوقتي او معظم الموظفين او معظم الناس عموم الناس بيتعاملوا مع الحشيش ازاي؟ حاجة لطيفة، سيجارة حشيش حاجة بسيطة، حاجة لطيفة جدا يعني، في فرح ممكن واحد يعزم على واحد، في عزومة، في كلية، في سفرية، صح كده؟ العمال حتى والموظفين وأصبح الحرف وأصبح المهن أصحاب المهن والحاجات دي كلها. طب إيه ده بقى؟ ده مرة، لا من شرب الخمر إيه؟ شربة يعني مرة، فعلة اسم فعلة، لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. يعني لم يقبل له صلاة يعني بقى يبطل يصلي؟ لا. أمال إيه معناها؟ معناها يفوته ثوابها ويحرم الأجر ومضاعفة الأجر والفضل، لكن الصلاة هتبقى مجزئة يعني تسقط بها المؤاخذة وتسقط بها الإيه؟ المطالبة. في كلام للإمام القرطبي اللي هو مش أبو عبد الله، مش صاحب التفسير، لا أبو العباس القرطبي صاحب المفهم في شرح مشكل المسلم، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قال معناه والله أعلم أنها لا تقبل قبول الرضا وتضعيف الأجر، لكن إذا فعلها على شروطها الخاصة بها فقد برئت ذمته من المطالبة بالصلاة، ويفوته قبول المرضي عنه وإكرامه وثوابه. وكذلك في الإمام النووي رحمه الله ذكر عن الخطابي في شرح مسلم أنه قال لم تقبل له صلاة أي قبول كمال حيث لا يترتب عليه الثواب أو تضاعفه. وقال النووي رحمه الله فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم على من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. خلاص اللي كان بقول كده ليه؟ عشان ما فيش واحد، لأن سألت أنا السؤال ده قبل كده، واحد يجي إيه مش راضي يدخل يصلي يقول لك أصلا أنا شارب خمرة أو أصلا شارب إيه حشيش أو حاجة زي كده، يقول لا طالما عقلك حاضر يبقى هي إلزامك الإيه؟ الصلاة، فهو يلزمه يصلي. بس خلي بس ان واحد يشرب مره واحده، تخيل دلوقتي مش حتى كنا زمان الحاجات ديت موجوده فين؟ في اوساط الناس المنحدرين مجتمعيا او الناس اللي هي منحدره اخلاقيا. لا تعالى دلوقتي شوف الفنادق الكبرى، شوف الشركات الادويه دكتور بقى واللي بيعملوه اللي ايه مشكله كبيره فعلا، التساهل في التعامل مع الخمره وبقت علامة رقي يعني بقت علامة رقي، وبقى من شروط السياحة عشان الفندق ياخد وصف 5 نجوم ان هو يبقى بيقدم ايه اللي يقولك عليها مشروبات الروحية. حتى انت ممكن تيجي انت بتعمل ابلكيشن وتحجز في بعض الفنادق وبعض القرى وغيرها بيديك الاختيار ده، انت عايز كحليات ولا مش عايز. في بلد مسلمه فيها على اقل تقدير 95% من سكانها مسلمين، وده امر يعني محزن. وبدا الامر ينتشر في الشباب فعلا، يقول لك في الرحلات الطلابيه والمعسكرات الطلابيه والشبيه، في الافراح، في المناسبات، في الحفلات، في الميتنج بتاع الشركات. ايه ده؟ يبقى من شرب الخمر شربة لم يقبل له صلاة 40 صباحا. ده الحاجة الأولانية، خطورة الأمر. فإن تاب الله عليه، يبقى دي نقطة تانية بقى. الحديث ده بيفتح لك باب الايه؟ التوبة. أي واحد غلط مهما كان غلطه، باب التوبة مفتوح. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. طب إن استمر بقى في الرابعة مرة وتاب ويرجع، ومرة وتاب ويرجع، مرة، فإن عاد لا أدري في الثالثة أو الرابعة، قال حق كان حقا على الله أن يسقيه من رضغة الخبال يوم القيامة. طب الشاب اللي عايش في وحل المخدرات ده بقاله شهور أو بقاله سنين، فما ظنك برب العالمين؟ هتقول ايه ربنا؟ طيب فما ظنك ان الله فاعل بك؟ وفي المسند ايضا من حديث ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. عذاب مؤلم، مجرد تخيله يكفي لأن يقشعر البدن من هول هذا العذاب. تخيل شيء من قذره ونتنه يعذب من ريحه أهل النار، ده بقى يسقى هذا الايه؟ هذا القيح والصديد اللي هو من نهر الغوطة. ليه؟ مدمن خمر. عارف بقى مدمن خمر ده، عايز تشوف ايه مثال ونموذج من مات مدمنا للخمر؟ ده اللي بيموت اوفر دوز. حصلت ولا حصلش؟ وللاسف مما يتقطع له القلب انها بتحصل مع شباب وبنات، رجال ونساء، وهو بياخد جرعه المخدرات لم يكن يدري انها الاخيره وان بينه وبين لقاء ربه لحظات، فيموت على هذه الحالة. يموت وهو مدمن للخمر. قلنا الخمر ده اسم واسع لكل المسكرات، ونسأل الله العافية. وفيه عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. الحديث وإن كان إسناده فيه نظر، لكن إيه معناه؟ إن يوم القيامة هيعرض الناس عرضة، 3 عرضات. العرضة الأولى جدال. إيه الجدال؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الجدال يجادل بقى، عملت ما عملتش، لا انا قلت، لا ما قلتش، لا اقبل الا شاهدا من نفسي. طيب، والعرضة الثانية المعاذير، يطلب العذر. واما الجدال فمنه بحق وبغير حق، ومنه ما يقبل ومنه ما لا يقبل، وكذلك العذر منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. والله عز وجل اخبر ان هناك من لا يقبل عذرهم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال الله عز وجل في آيات أخر: ولا هم يستعتبون. مهما يطلب بقى العتبة، مهما يطلب المعذرة، مهما يطلب رفع المؤاخذة، قضي الأمر ولا تحين مناص ولا تحين مندم، مفيش وقت، خلاص المسألة خلصت، قضي الأمر. فبيقول لك لو بعد كده العرضة الثالثة بقى: فآخذ بيمينه، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. يعني كل واحد بقى، ده برضو من المشاهد اللي لازم ما تغيبش عنك، قبل ما تقدم على المعصية، لما تلاقي النفس دي بتبقى ساعة اشتداد الشهوة عاملة زي الوحش الكاسر مفترس كده، ايه اللي يروض الوحش ده ويدخله لقفص التقوى ويغلق عليه الباب؟ مثل هذه المشاهد بقى، مشهد تطاير الصحف، يبقى ساعتها الانسان بقى اسرح بس شوية كده. بالمناسبة الناس الغربيين حتى اللي هم اجانب اللي هم مش مسلمين خالص، ويقولوا في علاج الادمان لما يجي لك حالة الكرافنج او اللهفة ديت، تبقى تتحدث على الموضوع الادماني ده، يقول لك اتصل بحد تتكلم معاه، او سيب المكان اللي انت فيه وروح اقعد مع حد، غير الوضع اللي انت فيه، فكر في حاجة كمؤثر مضاد. ولو انت وفقت انك تاخد دقائق بس في التفكير في الحاجة ديت، غالبا هتطلع من ايه؟ من الورطة دي، هتطلع من الورطة دي. يبقى انت دلوقتي مجرد بس انك تقعد تتخيل كده، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيران، بس تذكر الوقوف ده، تذكر أن الله عز وجل قائم عليك الآن مطلع عليك. قال الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم عليها بالاطلاع سبحانه وتعالى. تذكر أن الله عز وجل يسمع ويرى، ودي أمر نافع للقلب. كان في شاب زمان ثانوي بقى، لسه في الكليه، وكان مقبل على التدين، وكان بيقول لي انا مشكلتي كلها ان انا متعلق بالبنات، تعلق مرضي. قال لي انا بحب واحده انا رايح الصبح، وبحب واحده انا جاي اخر النهار. يعني شو انت عايزك تخيل ايه؟ يعني حاجه ممكن لو هنصنفها طبيا تبقى اسمها هوس. فالمهم قاعد يجاهد في نفسه وأحسبه كان صادقا، ليه بعد كده ربنا من عليه بالاستقامة والتدين وحفظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وكان أهل الفضل يعني. فقال لي خلاص أنا تخلصت من كل شيء، هو اللي بيحكي لي بعد كل بقى التجربة بعد ما اكتملت يعني. قال لي كان فاضل مع واحدة بس اللي كنتش عارف أتخلص من علاقتي معه. فبيقول أنا كنت بقاعد معاه في الكافيتيريا، وافتكر كلامك كنت بتقول لي الله عز وجل يسمع ويرى، أجي أتكلم أو ساكت، وانا قاعد متضايق جدا وحاسس ان انا متكدر، ربنا شايفني والكلام اللي انا بقول ربنا سامعه، فحاسس بحزن وضيق وزهق. مره في الثانيه قلت انا بعمل في نفسي كده ليه؟ ايه اللي انا بعمله في ليه كده يعني؟ ليه كل مره اخرج معاها احس بالمشاعر السلبيه دي كلها؟ قال حتى من الله عز وجل عليا وايه وتخلصت منها تماما. ده معنى ان الله يسمع ويرى. ركز على المعنى ده، ركز على المعنى ده. وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان متفننا بارعا في ضرب الأمثال وتفهيم الصحابة حقائق الأشياء ونقل الصورة لهم بطريقة تتخلل القلوب والنفوس. هو النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول لهم في حاجة احنا بنقع فيها او الناس بتقع فيها ومش واخدين بالهم، اللي هي الايه؟ توافه الاشياء اللي انت بتنظر لها انها شيء ايه؟ يسير، حاجة بسيطة، كلمة قلتها، نظرة نظرتها، حاجة كده. قال لهم بقى ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اياكم. اياكم ده ايه؟ اسلوب ايه؟ تحذير، مش كده؟ اياكم، حذر اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض ثلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق، يعني جه وقت الايه؟ الصنيع، وقت الطعام يعني، فجه وقت الأكل، فجعل كل واحد منهم الرجل ينطلق فيجيء بالعود. والرجل احنا مثلا في سفر 50 واحد 100 واحد، كل واحد راح جاب عود حطب بس وجمعوهم كده في حتة، ايه اللي حصل؟ قال: حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. سبحان الله. يعني انت لو تخيلت ان كل ذنب من ده هيجتمع مع الذنب الاخر حتى يجتمع على العبد فتؤجج له النار، فايه؟ فيوجب له الايه؟ يوجب له الهلكة والعياذ بالله والعذاب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضرب الجسر على جهنم فأكون أول من يجيز، أول من يمر، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وحافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق يعني المهلك بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو. مخردل يقال خردل اللحم يعني قطعه، وتقال كذلك المجردل في رواية أخرى بالجيم. ومنهم المخردل ثم ينجو، يعني الكلاليب دي هتنهشه فتقطع في جسمه بس هيكمل هيعدي مش هيوقع مش هيسقط. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من الناس من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. المفزع في الحديث ده إن الناس دي كانت لها سجود، يعني الناس دي كانت إيه؟ بتصلي، يعني كانت ناس مسلمة وبتصلي، ومع ذلك دخلوا النار والعياذ بالله. بيقول أمر الله الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، امتحشوا يعني تفحموا، احترقوا حتى سودوا. فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، ماء في الجنة يقال له ماء الحياة، وقال نهر الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. ايه نبات الحبة في حميل السيل؟ الحبة ديت اللي هي البقول والبذر، البقول والعشب، وديت لما السيل بيأتي بيحمل معاه طمي خفيف ويحمل معاه هذه البذور ويلقيها على جنبتيه كده، فبعد كده تنبت. عشان يقول لك ايه تنبت كنبت ايه كما ينبت الحبة في حميل السيل. يبقى تخيل كده ان واحد مسلم بيشهد لا اله الا الله وبيصلي، ولكن تهاون في حق نفسه فدخل النار حتى امتحش، امتحشته النار، تفحم. هو جايب الحديث ده هنا ليه؟ عشان يقول لنا بلاش تغتروا، بلاش الشيطان يضحك عليك، بلاش الشيطان يقول لك انت مسلم انت موحد، ما هو في مسلمين موحدين يدخلوا النار. يا رب تب علينا وارحمنا وعافينا وعفو عنا يا رب. طيب بيقول وفي صحيح مسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به، هذا حديث مفزع، فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها. ده واحد عمل عبادة من أجل العبادات وطاعة من أجل الطاعات اللي هي الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، ومش بس جهاد، ده فضل يجاهد لحد ما إيه ما استشهد. ده بقى رسالة لكل واحد نفسه عنده كبيرة، دايما بيبحث عن الوجاهة، دايما بيبحث عن الإطار اللي يتحط فيه، دايما بيبحث عن كيف يراني الناس، كيف يتكلم علي، هيقولوا علي إيه، ومراحز أودي ومراعي أودي. دي رسالة ليه بقى. ابن أبو هريرة كان إذا حدث بهذا الحديث نشج حتى يفقد وعيه، يغمى عليه وبعدين يفوق تاني، حدث يغمى عليه وهكذا، كام مرة بقى على ما يستمسك كده يعرف يكمل الحديث. رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت. شوف الإنسان إزاي ممكن يبتلى من كتر بقى البعد، ومن كتر ما بيبقى عنده حسن ظن في نفسه وتقييم خاطئ لنفسه، ممكن يبتلى بحاجة اسمها إيه بقى؟ إن يبقى عنده أمراض مش حاسس بيها، مقيم نفسه غلط، فهو كده خفيت عليه عيوبه وخفيت عليه أمراض قلبه. قاتلت فيك حتى قتلت، ده بيكلم ربنا، ربنا يقول لي كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. كلمة أنا جريء دي، أو كلمة الناس تقول فلان ده جريء، فلان ده ما بيهموش، فلان ده بيخافش، على فكرة أخوانا الكلام ده فتنة، ولقد رأيت بعيني بعض من ينتسب للعمل الإسلامي وهو في موضع قد يتابعه فيه أتباع، وقد فتن بمثل هذه المعاني مش قادر يتحمل. انا بقى اللي ما بخافش من الحكومه، انا بقى اللي ما بخافش من حد. انا مع ان اللي يرضي ربنا في الموقف ده ما كانش يقول كده، اللي يرضي ربنا في الموقف ده ما كانش يعمل كده، ما كانش يفتي الناس بالطريقه دي، لكن هي فتنه. ونسال الله العافيه. ركزوا بس في الكلام ده، واللي هيتقال في الجهاد هيتقال في التصدر بقى في الايه، في قياده الجماهير، هيتقال في الصدمات، هيتقال في حاجات كتير قوي. راقب نيتك وراقب قلبك وشوف انت بقى انت عايز ايه. انت عايز الحق فعلا ولا انت عايز ايه؟ الله المستعان. ورجل تعلم العار فقد قيل قتلت ليقال جريء، هو جريء فقد قيل، ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، حافظ القرآن. تخيل ده الرجل ده عمل ايه؟ يعني الاولاني ده قلنا اغلى حاجه يملكها كل واحد فينا نفسه. الراجل ده ضحى بنفسه، خد نفسه كده وجاهد لحد ما قتل. التاني ده بقى عمل ايه؟ تعلم العلم وحفظ القران ده مش هيجي في يوم، ده عايز ساعات طويله وايام طويله واستمراريه ومداومه يا ربي. ولكن فيه خبث في النيه وفيه فساد في النيه وخلل في القصد، وهو عمال يتعامى عنه ويستمتع بإيه؟ بما يتفوه به الناس من الثناء والمدح في حق، ودي بغيته، وبيهمل قلبه ولا يلتفت ويقيم نفسه تقييم خاطئ، يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالناس، تعالى على الناس. وبعدين فيقول له إيه بقى؟ ما عملت فيها؟ فقال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. شهوة كبيرة جدا نتقال فلان عالم، فلان عنده علم. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. ما أجود صوته، ما أعذب قراءته، ما أتقن حفظه. اتقالت خلاص يا عم، انت سمعتها واستمتعت به، ايه اللي فاضل؟ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. جواد يعني كريم أو منفق. فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ، هؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العافية. أخوانا الحديث ده هو جابه هنا ليه؟ يقول لك احذر، لا تغتر، النفس خداعة، النفس لها مكر ولها غرور، والنفس فيها دهاليز ومركبة ومعقدة. احذر نفسك، انتبه، راقب قلبك، راقب خواطرك ونيتك. أعمال جليلة وعظيمة وخلوها من الإخلاص وتلوث النية بالرياء أوجب لهذه الأعمال أن تشتعل على أصحابها يوم القيامة، بل يكونوا أول من تسعر بهم النار. ابن تيمية العالم ربنا حسابه والله حسيبه يقول إيه؟ ابن القيم يقول سمعت شيخ الإسلام يعني ابن تيمية يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين. يبقى خير الناس على الإطلاق مين؟ الأنبياء. وشر الناس على الإطلاق مين؟ مدعي النبوة، اللي يطلع يقول النبي هو كذاب. بيقول وادعى أنه منهم وليس منهم. فخير الناس بعدهم أي بعد الأنبياء مين؟ العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصون. فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا بيلفت نظرنا لأن حاجة واحدة من عمل القلب راحت منك، مع أن أنت في الظاهر كنت من إيه؟ من الناس الصالحين، هتضيع بها يوم القيامة. فانتبه ولا تغتر، انتبه واحذر مكر النفس واخدعها. هيجيب لك حديث تاني، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا أخي حديث ده مؤلم جدا وحديث مفزع جدا. يعني ليك حد ليه عندك مظلمة من مال مثلا، أموال اللي بيأكلوا أموال الناس بالباطل بقى، اللي يدخل معك في معاملة مالية وياخد فلوسك ويبددها ويتلفها أو يخدعك أو يختلس مال أو يغشك أو يأكل ميراث أو غير ذلك، فما ظنه برب العالمين؟ هيعمل إيه طيب؟ واللي عنده بقى مظلمة من عرض، اللي كذب عليك، اللي اغتابك، اللي نم عليك، اللي أشاع كلام عنك وهو كذب إفك، هيعمل إيه يوم القيامة؟ طب لو الكلام ده كان كتبه على الفيس والكلام ده انتشر، طب لو هو تلقاه من الناس اللي كتبته على الفيس ونشره هيعمل إيه؟ الله المستعان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فيه دليل على أن الأراضين سبع، قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. تخيل شبر من الأرض، شبر إيه شبر من الأرض؟ عند ربنا ليه قدر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فأصابه يعني في يوم القيامة من العذاب كذا وكذا، فقال رسول الله: ولو كان شيئا يسيرا. قال إيه؟ ولو كان قضيبا من أراك. قضيبا من أراك يعني إيه؟ سواك، لو حتة سواك. فإذا كان الشرع بيقول لك حتة سواك أو شبر من الأرض، صاحبه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين وعذب، فكيف تغتر بالله عز وجل وكيف تغفل عن عقوبته وبأسه؟ والله عز وجل قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وفي الصحيحين عنه عن أبي هريرة يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من واحد من سبعين جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية. قال: إنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها. يعني بقول لك النار اللي في الدنيا دي اللي انت شايفها، النار اللي بتحرق كل حاجة قدامها دي، النار دي واحد على سبعين من نار الآخرة. ودي معلومة صحح ان نار الآخرة سوداء مظلمة، مش حمراء، مش منورة، مش بتضيء، لا ده معتمة سوداء والعياذ بالله. أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم ألف عام حتى بيضت، ثم ألف عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. وفي المسند عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الرب، فإن المعصية تحل سخط الرب. حديث برضو مهم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت. طبعا ده حال التمام والعزيمة والحال الأكمل، وإلا فقد رخص الله عز وجل للمكره في أن يجيب في حال إكراهه إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. قال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ده حال الكمال، الأخذ بالعزيمة. وكذلك: لا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وده بعض الناس بيتساهل فيها. بعض الشباب بيتدين ويصلي صوم ويترك الخمر والمخدرات والفواحش ويقع في العقوق، والعقوق لا يقل ككبيرة عن هذه الموبقات، والوعيد في العقوق شديد. فهو بقى بيقول لك: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. دي برضو حال كمال، لأن لا يجب عليك أنك تخرج من أهلك ومالك بأمر الوالدين، ولكن حال كمال، مبالغة في الأمر. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، صلاة واحدة بس. تعرف يعني صلاة واحدة؟ يعني الظهر جدا تفضل قاعد كده بكسل وشان تقوم تصلي لحد العصر كده، فقد برئت منه ذمة الله. وعلى قول طائفة من العلماء خرج من الملة خالص، وعلى قول الطائفة باقي العلماء أنه شر من السارق والزاني وشارب الخمر ومرتكب كبيرة من أكبر الكبائر. فليه؟ شوف بقى الشباب والبنات اللي بيحضروا الدروس والكورسات دلوقتي أو بيحضروا في المدارس والجامعات، بيمر عليهم كم صلاة هم قاعدين، وبإجماع المسلمين الدراسة مش عذر لترك الصلاة خالص. آلاف مؤلفة من الشباب والبنات بيضيعوا الصلاة ويظلوا في حلقات الدرس أو قاعات الدروس والكورسات أو المدارس والجامعات حتى يخرج وقت الصلاة ولا يعظمونها ولا يقولون الصلاة، ويرون أنفسهم معذورين. ودي الكارثة بقى، وده برضو رسالة ونداء للمدرسين ولدكاترة الجامعة ولكل من بسط الله يده على الطلاب سواء بقى شباب أو بنات، اتقوا الله، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أبناء المسلمين. عظموا الصلاة، صلاة عماد الدين، رأس الأمر الصلاة، ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، عظموها وارفعوا بها رأسا. يقول ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة. دي حقيقة. أحد الدكاترة النفسيين متميز جدا وهو في نفس الوقت صاحب مسح التدين قال كده كلمة جميلة، بيقول الشخص المدمن للخمر أو المخدرات الشخص ده حصل له تشوه في العقلية والتصورات والنفسية والمشاعر. وفعلا لو ربنا يعافينا عافي المسلمين ويتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، انت لو تعاملت مع واحد زي ده كنت لقى واحد من الناس قوي قوي ويسرق، ومن بقى يسرق من ايه؟ من اخته، من جوز اخته، فضايح بقى ومشاكل، مشاكل صعبة خالص. وهو ما كانش كده، امال ايه اللي حصل له؟ الدكتور ده دكتور محمد شريف ربنا يكرمه كان يقول ايه، عارف يا ابني لما تجيب كوباية بلاستيك وتحطها في ميكروويف وتحطها في فرن بيحصل لها ايه؟ لا مش بتسيح، ده هي بيحصل لها كده تشوه كده، بتتكعب في بعضها كده، بيقول نفسيته بتعمل كده. عشان كده بيقولوا ايه بقى، ان في فرق بين واحد متعافي من الادمان وفي واحد ايه مبطل مخدرات، في فرق. المتعافي من الادمان ده حاجه تانية، حصل له تاهيل نفسي، تاهيل سلوكي، خطوات، مش بس تبطل المخدرات انت خلاص انت بطلت ورميتها دلوقتي. وبعدين التشوهات اللي حصلت في الدماغ وفي العقل وفي التصور، اللي حصلت في النفسيه، اللي حصلت في المشاعر، اللي حصلت في السلوكيات، محتاجه اعاده تاهيل والله، محتاجه اعاده تاهيل. وامر سبحان الله يعني وده بنقوله بقى في ادمان المخدرات والمسكرات، ادمان الاباحيه، اي نوع من انواع الادمان هيحتاج لهذا التاهيل وان اختلفت بعضها عن بعض. بيقول واياك والمعصيه، ودي قاعده بقى، وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. يا إخواني قبل أن تعصي اعلم أن هذه المعصية سبب لأن ينزل سخط الله. سؤال، هل لنا قبل بسخط الله عز وجل؟ الله عز وجل العظيم القدير الكبير المتعال الذي لا يعلم جنوده إلا هو سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى، هل لنا قبل بأن يحل علينا سخطه؟ نعوذ بالله من سخطه. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الطبيب الماهر، يقول والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى عنها. والله أول واحد مستفيد أنت، انت بتترك الحرام لنفسك الاول، انت بتوب عشانك انت الاول. فلا ينبغي لمن نصح نفسه ان يتعامى عنها ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحبل الرجاء وحسن الظن، اي الكاذب. والا فقلنا الرجاء كعباده وحسن الظن كعباده عباده جليله، لكن لا تتم ولا تصلح الا مع حسن الايه العمل. ثم اسمع لهذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب، فإنها كلمات وفق صاحبها. قال أبو الوفاء ابن عقيل احذره، يعني على ربنا سبحانه وتعالى، احذره ولا تغتر، فإنه قطع اليد في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر. وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. تاني احذره ولا تغتر فإنه قطع اليد في 3 دراهم. الحديث عندنا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. واحد سرق مجن اللي هو الترس بالطاقة به في الحرب ده ثمنه 3 دراهم، قطع الإيد، إيد دي راحت 3 دراهم. الدرهم كام؟ تقريبا 3 جرام فضة ولا حاجة. يشوف يعني كام بقى دلوقتي تمنهم دولت؟ 3 جرام فضة يعني 9 جرام فضة، يعني قلنا حتى الجرام ب 20 جنيه، 30 جنيه، يعني تتكلم في كتاب الكبشة 300-400 جنيه، اتقطعت فيهم الإيد. ينفع؟ فاحذره اللي قطع الإيد ده، والأمر بقطع الإيد ده ربنا سبحانه وتعالى مش حد تاني، ربنا ده حكيم سبحانه وتعالى. وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر، هتنضرب بقى 40 ويغلظ الحد 80 جلدة مع إسقاط عدالتك وترد شهادتك وينادى عليك بالفسق من أجل رأس الخمر. بق كده غطى كده، بق كده من إيه؟ من أي مسك، حباية مخدر، حقنة واحدة ياخدها. وقد دخلت امرأة النار في هرة، شو ده من العجب بقى العجاب، دخلت النار في هرة، حيوان بقى يعني مش حتى حقوق بني أدمين، هرة حبست. واشتعلت الشملة، الشملة اللي هي أشبه بالعباية كده، اشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. واحد قتل كان بيجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نفسه ضعفت على حاجة خيبة، شملة ايه يعني، شملة ايه يعني، عباية كده ايه، اشتعلت عليه وقد قتل شهيدا. فيبقى في النهاية ايه، احذره ولا تغتر به. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه. حديث ده حديث جميل بقى، اللي هو حديث الذباب ده، قال حديث يرفعه يعني ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء، ما عنديش حاجة قربها. قالوا له قرب ولو ذبابا، مش مهم، أهم حاجة عبادة التقرب تقع في قلبك ولو بذباب. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار في ذباب. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فيه قرب الجنة والنار، وفيه أنك لا تغتر بتوافه الأسباب. فهذا الرجل دخل الجنة في ذباب، وهذا الرجل دخل النار في ذباب. وهذه الكلمة الواحدة يتكلم بها العبد يهوي بها في النار أبعد مما أبعد ما بين المشرق والمغرب. حديث كما في البخاري وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني واحد يتكلم كلمة، كلمة توبقه في الدنيا والآخرة، شهادة زور، تبديل الشرائع، يعني كلمة لا تنبغي في حق الله عز وجل، كلمة يقع فيها استهزاء أو سخرية بالدين أو بالحديث أو بأي شيء، كلمة. لا الغريب مش في كده، المفزع أنه إيه يقولك إيه، لا يلقي لها بالا. يعني إيه لا يلقي لها بالا؟ يعني مش في دماغه. بيقول وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير به، ويظن أن ذلك من محبة الله له، وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك، وهذا من الغرور. وذكر حديث الإمام أحمد عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا ما ذكروا به دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ وحشة، المفروض يبقى في عقوبة. لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الأول، وبعدين حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه. شوف انت بقى وانت بتبص على بتوع مهرجانات السينمائيه, على بتوع بقى الجونه والاماكن دي والحاجات دي, يعني الناس دي وربنا سايبهم, ربنا سبحانه وتعالى حليم يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت, حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. وقال بعض السلف اذا رايت الله, ودي رساله لنا كلنا والله, اذا رايت الله يتابع نعمه عليك وانت مقيم على معصيه, الستر نعمه والعافيه نعمه والاكل نعمه والوجاهه نعمه ووجود اسره نعمه ووجود بيت, كل دي نعم ما احناش عارفين قدرها. فاذا رايت الله يتابع نعمه عليك وانت مقيم على معصيه فاحذره, فانما هو استدراج يستدرجك به. قال تعالى ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها ظهرون. لولا ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته لا يريد ان يعني يقع يكون الناس امه واحده كلهم يكفروا, كان كل اللي يكفر يخلي بيته فضه سقفه والسلالم فضه ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون, اي من فضه وزخرفة من ذهب, وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. كل اللي فاتك من الدنيا طالما أنه لم يكن في طاعة الله عز وجل فلا تأس عليه, وكل ما فاتك من طاعة الله عز وجل حتى لو حزت الدنيا بأسرها فينبغي أن تتألم له وتتأسف عليه. وقد رد سبحانه على من يظن هذا فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن, وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا, يعني ليس كل من نعمته وسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته, ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته, بل أبتلي هذا بالنعمة وأكرم هذا بالابتلاء. وفي جامع الترمذي وفي مسند أحمد عنه أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب, ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. وقال بعض السلف رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم, ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم, ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. ونسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.